ما دليل على تفضيل المهاجرين على الأنصار؟ تقول أول من الإجماع، ثاني الله يقول بالفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ويبتغون فضلا من ربهم وأولئك الصادقون، ثم قال ولن يتبوأوا الدار الإيمان يحبون الهجرة، المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم، يعني نحن المسلمين، يقول ربنا اغفر لنا. فلا خلاف بين أهل السنة في تفضيل المهاجر الأنصار أبدا، رضي الله عن الجميع. فمثلا سعد ومعاذ من الأنصار، لكن اهتز العرش الرحمن بموته. يقول كيف نجمع في قوله كل معدول وقوله ويقدمون مهاجرين على الأنصار؟ كلكم طلبة علم، لكن واحد يزيد واحد شوي ينقص، وكله ما هي فضل وخير. تدخل قصر جميعها ترى خمسة قصور كلها جميلة، لكن بعضها أجمل بعض. والمعنى الثاني أنها بناء غير محكم، لا كل جميل بعض أجمل بعض. هذه سنة الله، مثل ما الله فضل بعض الرسل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كذلك اللي فضل المؤمنين بعضهم على بعض، فأبو بكر ليس كغيره، حتى البهائم بعضها أفضل من بعض، الغنم أفضل من الخنزير، وفي الحلال الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم. كل تفضيل حتى كأمر عقلي وارد. الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، محمد صلى الله عليه وسلم ليس كإلياس، وإبراهيم ليس كزكريا، ويحيى ليس كموسى تعب من بني إسرائيل. يعني مثل أنت في بيت كل أسرة محترمة، أولاد محترمون، لكن هذا يبذل علم ويطلب، وهذا تاجر وينفق، وهذا عابد وصالح، ما نذم أحد منهم، لكن بعض أفضل من بعض. الله يقول وقد فضلنا بعض النبيين على بعض. اللي عنده إشكال في العقيدة يسأل حتى نستفيد جميعا، حتى يكون الإنسان عنده أصل ومتين وقوي، لو أتت شبهة أو شيء يكون عنده علم يدفعها. نقول كيف نجمع بين تفضيل الرسول وقوله لا نفرق بين أحد من الرسل؟ لا نفرق بين أحد من الرسل يعني في الإيمان بهم، لكن نفضل فضائلهم بعضهم على بعض. وما حكم تفضيل الخليفة الراشد عمر بن العزيز على معاذ رضي الله عنه؟ عمر بن العزيز تابعي ومعاوية صحابي، معاوية نقطع رضي الله عنه بأنه في الجنة لأنه صحابي، أما عمر بن عبد العزيز ما نقطع. وغاية ما قيل فيه مثل ما قلت الذهبي، وقلبي مطمئن بأن عمر بن العزيز من الجنة، لكن لست عن الجنة. لكن الصحابة عقيدة بنص القرآن جميعهم في الجنة رضي الله عنه. وقال مسلم الأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا يدل أن لهم حق في الخلافة لكن لم يعطوا إياهم في ذلك. الحديث ضعيف ما يصلح. يقول ما حكم من يذم معاوية رضي الله عنه بأنه ورث ابنه يزيد؟ أبو بكر ورث عمر، هذا ما يذم على الإنسان. إذا رأى الشخص أن هذا أحق ويرى أنه أنصح الرعية ما في بسيط. يقول قال شخص من أهل السنة أنا أفضل أبا بكر ولكني أحب عليا أكثر من أبي بكر، أليس ذلك؟ نحن نقول نحب جميع الصحابة لكن نفضل أبا بكر رضي الله عنه. يقول ما حكم قول السائل ما حكم الله في هذا في هذه المسألة؟ مثل ما أخبرناكم في غير الاجتهاد ما في بأس، مثل الاجتهاد لا. ولو حكم القائد على بأن يقتل بأن يقتل رجالهم وتسبى نساءهم فهل يجوز له أن يقول حكمت بحكم الله استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع سنوات؟ لا، الوحي انقطع، وهذه حادثة عين. لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، طيب بسألك يا محمد، الجلطة، مرض الجلطة هل يعتبر من الخوف ولا الجلطة ايش؟ على حسب نوع الجلطة. بعض العلماء يفصل تفصيل أوسع مما ذكره المصنف، وقال إذا كان المرض المخوف يقعد المريض عن السير والمشي هذا الذي لا يصح إقراره، ومن الذي لا يقعده فلا. هذا التفصيل الأخير أفضل مما ذكره المصنف رحمه الله. مثلا فشل الكلوي هذا مخوف، وتليف الكبد مخوف، لكن صار يذهب ويأتي ويذهب المسجد ويزور يصح إقراره، لأنه لم يرد دليل على حجر المريض مرضا مخوفا وهو يتحرك كغيره. وقلنا مرضا مخوفا يقعده للحديث سعد رضي الله عنه النبي قاصر مزر يسلم في غزوة الفتح وهو على فراشه، فقال تصدق بالنصف؟ قال لا. وقال بالثلث؟ قال الثلث وثلث كثير، بأذن له للتبرع بهذا فقط. يسألك عبد الكريم، لو عندك 3 أولاد وثلاث بنات وعندك 10 ملايين ريال وخرجت مرة في الليل وخرجت مرة بجميع ما تملك 10 ملايين، بنيت مسجد وتصدقت على الفقراء والأيتام، هل يصح تصرفك؟ ما يصح، يعني في حال الصحة لك أن تتبرع بجميع مالك. نعم. سيد إبراهيم، وحديث الرجل لما أعتق 6 أعبد أجاز أن يسلم ب2، ايش تقول؟ طيب هذا الكلام لنفسه اللي قلناه. يعني سؤالي، لو شخص أنفق جميع ماله نقبل منه ولا لا؟ نقول له ابقي ما يكفيك نفقه لك ولأولادك والباقي تصدق. يقول شو الدليل؟ من قروش اللي ما تحكموا فيني. قل لا، الرجل فعل المسلم أعتق 6 أعبد فغضب المسلم رد عليه 4 وجاز 2. طيب وستة من 2 كم؟ 3. يقول لا يغني قول المصنف مختار عن قوله ولا يصح من مكره، يغني عنه لكنه يريد أن ينظر مسألة أخرى. أكره على شيء وبني على هذا الإكراه بيع. فإنكم أخوانه تنزلهم وإذا أردوك أن تنزلهم فلا تنزلهم الحكم للطيبين. أظن عندكم إن تخفروا صح؟ لا، هي أن تخفروا مو بإن، أن ولا بتخفروا تخفروا. يقول لماذا أجاز أن يسلم أبي بكر ومنع ذلك الرجل؟ سؤالنا أن يسلم لما أتى أبو بكر بمال قال ماذا تركت لهم؟ ماذا تركت لهم؟ قال تركت الله ورسوله. صاحبي من؟ أيوه من صاحب تجارة أبو بكر، يتبرع بهذا الموجود وعنده ما يدر عليه، يعني اللي عنده غلال رضي الله عنه. إن أبو بكر عنده كان غنم كثير رضي الله عنه، فأعطى أن مسلم ما هو موجود من ما أعطاه الغنم وغيره رضي الله عنه. وإذا دلت القرائن على أنه مكره وما أتى بين فليحكم أنه مكره. سؤال إبراهيم مثل إيش؟ طيب محبوس مثل إيش إبراهيم؟ ها؟ ها؟ محبوس بكرة ما مكره هذا؟ ها؟ بس ما مكره يعني الحبس ليس إكراه، ليس إكراه. الإكراه اللي يذكرون العلماء القيد، شخص مقيد بيده، ها؟ إيه أثر القيد ممكن السجين يحدث بنفس أثر، يعني لذلك يصعب دائما إثبات الإكراه، لأن أحيانا ما يكون إلا من يأخذ منه الإقرار، ما في شهود، وهذا هو الغالب. يقول ما حكم قول السائل ما حكم الله في هذا هذه المسألة؟ مثل ما أخبرناكم في غير الاجتهاد ما في بأس، مثل الاجتهاد لا. يقول لو حكم القائد على بن يقتل بن يقتل رجالهم وتسبى نساءهم فهل يجوز له أن يقول حكمت بحكم الله استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع سماوات؟ لا، الوحي انقطع، وهذه حادثة عين. لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ